لمن عاش وطن واحد بدون حدود وهمية. لمن عاش وطن واحد بدون حدود وهمية. تحية حب تحية لمن حب الوطن قيمة في قلبه وفي الوجدة في الحلوة وفي المرة في الحلوة وفي المرة. لمن يصنع حياة حرة لمن خلى الوطى خضرة لمن فات وهب عمرة وجاب الناس حرية. لمن فات وهب عمرة وجاب الناس لمن واقف مواقف عز لمن شامخ ولا يهتز في الزراء في الزراء في أمة خالدة كبرى في جرح الدار لا يقرى لمن ساير رمى حجرة عليه قطعه رمية. لمن ساير رمى حجرة عليه قطعه رمية. لمن حب الوطن قيمة في قلبه وفي الوجدة في الحلوة وفي المرة في الحلوة وفي المرة. لمن يصنع حياة حرة لمن خلى الوطى خضرة لمن فات وهب عمرة وجاب الناس حرية. لمن فات وهب عمرة وجاب الناس لمن واقف مواقف عز لمن شامخ ولا يهتز في الزراء في الزراء في الزراء في أمة خالدة كبرى في جرح الدار لا يقرى لمن ساير رمى حجرة عليه قطعان رمية. لمن ساير رمى حجرة عليه قطعان رمية. تحية حب تحية تحية حب تحية.